الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعل التوحيد حرزا لعباده وحصنا، وجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعل زيارته حجابا بين العبد والعذاب ومجنا. والصلاة والسلام على محمد رسول الله، نبي الرحمة وسيد الأمة، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ورد عن الحسن البصري قوله: ما من عبد من بني آدم يموت إلا وتحسر ثلاث حسرات. الحسرة الأولى أنه لم يشبع مما جمع، والحسرة الثانية أنه لم يدرك ما أمل، والحسرة الثالثة أنه لم يحسن الزاد إلى الآخرة. ونريد أن نقف عند الثالثة قليلا، أنه لم يحسن الزاد إلى الآخرة. فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه جعل للطاعات فيها مواسم يتلو بعضها بعضا، فجعل بعض مواسم الطاعات يوميا كالصلاة، وذلك لعظيم شأنها، وجعل مواسم الصوم المفروضة في السنة كذلك، فهو موسم سنوي، وجعل عبادة الحج مفروضة في العمر كله مرة واحدة، فإن زدت فهو تطوع. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه أن هذه الطاعات وهذه المواسم وهذه العبادات إنما هي الزاد الكبير إلى الآخرة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا ذر مرة، قال: يا أبا ذر، إذا أردت سفرا أعددت له عدته؟ فقال أبو ذر: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بسفر الآخرة يا أبا ذر؟ ثم أرشده النبي بقوله: ألا أخبرك يا أبا ذر بما ينفعك في ذلك اليوم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: صم يوم الحر ليوم النشور، وصل ركعتين في جوف الليل لوحشة القبور، وحج حجة لعظائم الأمور، وتصدق على مسكين، أو كلمة حق تقولها، أو اسكت عن كلمة شر، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وحج حجة لعظائم الأمور. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في موسم هذه الطاعة، الطاعة الكبيرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحج حج حج حجة لعظائم الأمور. اعلم أيها الأخ الكريم أنك إن شددت رحلك إلى بيت الله عز وجل اعلم أن الله تعالى قد أحبك مرتين. أما المرة الأولى فهي بإرشادك ودلالتك على التوحيد وعلى الإسلام والإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الأمر المهم الأول والمحبة الأولى أنه أرشدك إلى توحيده وجعلك من أمة محمد صلى الله تعالى على محمد. أما المحبة الثانية فهي أنه دعاك إلى بيته. ولقد روى الموفق أنه قال حججت 60 حجة خلوت في إحدى الحجات بيني وبين نفسي وأنا في الحجر، قلت في نفسي لقد سافرت هذه السنين الطوال وتعبت وأنفقت وإلى آخر هذا، فهل تقبل الله مني وهل غفر لي وهل قبلني؟ قال فرأيت في نومي تلك الليلة أن صوتا يناديني يقول يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فإذا كنت لا تدعو إلى بيتك إلا من تحب فنحن كذلك لا ندعو إلى بيتنا إلا من نحب. إذن إذا دعاك إلى هذه العبادة وقمت بأدائها فإنه قد أحبك، وإنه كذلك قد دعاك إلى بيته، ولا يدعو إلى بيته إلا من يحب. فاحرص إذا دعاك على أن تكون حجتك مبرورة استجابة لنداء أبي الأنبياء إبراهيم، واستجابة لأمر الله قبل ذلك، واستجابة لسنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. احرص أن تكون مبرورة، وقد قال العلماء إن الحج يكون مبرورا بأمرين. الأمر الأول أن لا تفعل سيئة معه في ذهابك وإيابك ومكوثك، إياك أن تفعل معصية أو أن تهم بمعصية أو أن تنوي السوء كذلك. أما الأمر الثاني ولا كبيرة بعدها، الحجة المبرورة أن لا سيئة معها ولا كبيرة بعدها. إذن احذر في الشق الأول أن تسيء هناك، لأن العلماء قالوا كما ورد عن ابن مسعود أنه قال ما من مكان يؤاخذ الله عز وجل العبد فيه بنية السوء إلا في الحرم، إلا في بيت الله تبارك وتعالى، فإن الهم بالسيئة والنية فيها تكتب لك سيئة كذلك، ثم هناك تضاعف السيئات كذلك كما تضاعف الحسنات. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل مضاعفة السيئة أقل فتكتب السيئة بسيئتين، أما الحسنة فتضاعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن احذر أن تفعل أو أن تهم شيئا هناك. وهذا كان دأب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم تأدبوا بأدب الله بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء قطع شجره إلحاد، وقتل طيره وصيده إلحاد، وحتى احتكار الطعام فيه إلحاد، وحتى قولك لا والله وبلا والله وكلا والله إذا كان من اللغو هنا فهو هناك كذلك مكروه ولا يجوز. حتى قال بعضهم إنك إن خاصمت خادمك هناك فهو من الإثم الممنوع عندئذ. ولهذا كان عبد الله بن عباس يسكن في الطائف حتى لا تقع منه زلات صغيرة وحتى لا تقع منه الخواطر. وكان عبد الله بن عمر إذا ذهب إلى هناك أخذ فسطاطين خيمتين، نصب أولاهما في الحل ونصب الثانية في الحرم، فإذا أراد النسك والطاعة والعبادة والذكر والصلاة أقام في خيمة الحرم حتى يضاعف الثواب. وإذا أزعجه أهله أو ولده أو خادمه انتقل إلى مكان الحل فعاتبهم ووبخهم وكلمهم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يأخذ فسطاطين كذلك، أحدهما للحل والآخر للحرم، فإذا أراد الطاعة خلا بفسطاط الحرم، وإذا أراد شؤون نفسه خلا بفسطاط الحل، وقال إن قولنا كلا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم. أيها الإخوة المؤمنون، وليس عجيبا ذلك، فهو أشرف بقعة في أرض الله عز وجل، وأكرم بقعة بشهادة الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هو بيت وأكرم بيت بشهادة الله عز وجل وبشهادة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما بمكة على ثنية الحجون، ولم تكن هناك مقبرة ولم يكن هناك أموات من المسلمين، بل لم يكن هناك قد أشرق الإسلام إشراقا كاملا بأول بدء الدعوة، وقف عليها وكانت أرضا قاعا بلقعا، وقف عليها وقال: إن الله عز وجل يبعث من هذه البقعة يوم القيامة 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويشفع كل واحد 70,000 كذلك. أرأيت هذا أنه من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخبار من الله له بأن هذه الأرض ستكون مقبرة لصالح أمته، وأنه سيبعث منها 70,000 لا حساب عليهم. وقال العلماء: أيها الإخوة، إن هذا البيت العظيم بعد اندراسه في طوفان نوح وبقيت قواعده، أمر الله عز وجل ببنائه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال العلماء: هو أشرف بقعة، لأنه بيت أمر الله عز وجل بإقامته، ولأنه خطط له جبريل وأشار إلى مكانه، ولأنه بناه إبراهيم، ولأنه ساعده إسماعيل. وإن بيتا أمر الله ببنائه وأرشد وخطط له جبريل وبناه إبراهيم وساعد في ذلك إسماعيل، لا شك في ذلك أنه أكرم بقعة من بقاع الأرض. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاحذر أيها الأخ الكريم إذن أن تفعل شيئا مما يسيء إليك، فإنه كما قلنا يأخذك الله بالهم والنية هناك، كما تضاعف السيئات كذلك. أيها الإخوة المؤمنون، إذا عرفنا هذا فاعلم أنه إذا دعاك فقد أحبك، وإنما دعاك لمصلحتك أنت، إنما دعاك ليغفر لك وليعفو عنك كذلك. قال ابن العماد: إن الحج مؤلف من حرفين الحاء والجيم، فكأن العبد يقول: إلهي جئتك بجرمي لتغفر لي بحلمك. إلهي قد جئتك بجرمي وجنايتي لتغفر لي بحلمك. وقد أخرج البيهقي كذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من حج حجة فقد أدى فرضه، ومن حج ثانية فقد داين ربه، أي اختزن ثواب ذلك عند الله، ومن حج ثالثة فقد حرم الله عز وجل شعره وبشره عن النار. إذن فيه مصلحتك، وفيه العفو والمغفرة لك كذلك، لأن الله تبارك وتعالى وعد بذلك. قد ورد أن أعرابيا دخل مسجد الكوفة فسمع قارئا يقرأ ليشهدوا منافع لهم، فقال: الله أكبر. قالوا: اسكت، لما صرخت؟ قال: كيف لا أصرخ وقد غفر لنا. وقد غفر لنا افتهم من قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم أنه سيغفر لهم. أيها الإخوة المؤمنون، فاجعل قصدك لله تبارك وتعالى في حجك، وأسرع إذا كنت مستطيعا حتى تكون قد نالك الحب الأول والثاني، فجمعت بين التوحيد والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. أسرع إلى الله عز وجل، وكن على ثقة بأن الله تبارك وتعالى لن يضيعك أجرك أبدا، حتى ولو قضيت عقب حج فإنك ستكون إن شاء الله عز وجل شهيدا. فقد ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات عقب غزو مات شهيدا، ومن مات عقب حج مات شهيدا، ومن مات عقب أداء الزكاة عند تسليمها فقد مات شهيدا. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن أبي شماسة رضي الله تعالى عنه قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت في النزع، فالتفت إلينا وقال: لما دخل الإسلام في قلبي أتيت المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، فقلت: أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم فعلت ذلك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قلت: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر ربي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، أي من الذنوب والمعاصي، وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب والمعاصي إذا استقمت على توبة، وأن الهجرة تهدم ما قبلها كذلك. فبسطت يدي فبايعته صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم ليكن قصدك في الحج رضوان ربك، اقصد رب البيت، وإياك أن يكون نيتك إلى رياء أو سمعة. واسمع معي إلى ما ورد في بعض الآثار أن رجلا من الصالحين قصد البيت، فقال ابنه وكان صغيرا وكان يحبه حبا جما: إلى أين يا أبتاه؟ قال: إلى بيت الله يا بني. قال: خذني معك. قال: إنك لا تصلح لذلك، يعني لا زلت صغيرا. فبكى الولد، وكان الأب يحبه فأخذه، وظن الولد أنه سيرى البيت وكما يزور بيوت الناس يرى رب البيت كذلك. فلما وصل الأب مع ابنه إلى الكعبة المشرفة ورأى هذا المنظر المهول من الناس بين طائف وقائم ومصل وناظر ومتعبد وذاكر، أخذته دهشة وحيرة فمرض. مرض الصغير، فوضعه ابنه بجانبه، وليلتها رأى رؤيا كأن ابنه فقد، فقام يصرخ وهو في نومه: ولدي ولدي. قال: فسمع صوتا يناديه: إن الولد قصد رب البيت فأتاه، وأنت قصدت البيت فوجدته، فاستفاق فالتمس والده فإذا به ميت. أيها الإخوة المؤمنون، جردوا نياتكم لإرضاء الله تبارك وتعالى، واحذروا التقصير في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل. واعلموا أنكم إن أخلصتم لله هذا وكانت حجتكم مبرورة نجوتم بإذن الله تبارك وتعالى. فقد ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجة مبرورة تعدل الدنيا وما فيها، وحجة مبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بي ولك وبكم، وأن يجمعنا وإياكم على طريق الهدى وعلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.